إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا مسألة تتعلق بدرس دروس الأمس، وهي مسألة اختلاف المطالع، وهل يلزم أهل بلد الصوم إذا رأى أهل بلد آخر، أم أن لكل بلد رؤية خاصة؟ القولان موجودان عند أهل العلم، وأرجحهما في نظري والله أعلم هو القول باختلاف المطالع، وأن الأمكنة مختلفة والأزمنة مختلفة. وعلى سبيل المثال، نجد الآن أن الفرق بيننا وبين الشرق كبير، فقد تغرب الشمس على أقصى المشرق قبلنا ببضع ساعات، 9 أو 8 ساعات، ومن جهة المغرب تغرب عندنا قبل بعض الدول ب8 ساعات، وهكذا. وكذلك يعني لا شك في أن لهذه الأمور دورا بإذن الله تعالى في اختلاف المطالع، فالأمر فيه سعة فلا يشدد في الأمر، لكن كما قلت بالأمس لا يعتمد على ماذا؟ على الحساب وحده، بل لابد من الرؤية. مع القول باختلاف المطالع فإنه لابد من الرؤية، ويدل ذلك حديث كريب، حديث ابن عباس عندما كان صام أبو كريب في الشام، ثم جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال إنهم رأوه ليلة السبت وروي في الشام ليلة الجمعة، فأقر هذا على مرأى ومسمع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا يدل على أن الأمر فيه ساعة، وأن القول باختلاف المطالع هو القول الأمثل والأرجح إن شاء الله تعالى، علما بأنه في بلادنا ولله الحمد الأمر متبنى على المستوى الرسمي من ولاة أمرنا وعلمائنا حفظهم الله، وهو العمل بحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فأكملوا العدة 30 كما أسلفنا في المسألة بالأمس. المسألة الثانية مما يتعلق بدرس الأمس مسألة شهادة اثنين بالنسبة لدخول شوال، وقد جاء حديث في صحيح النسائي في سنن النسائي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد اثنان فصوموا وإذا شهد اثنان فأفطروا، والحديث صحيح، رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح، فدل على أن الفطر يكون باثنين. لكن لما كان الصوم قد خصص بقبول شهادة واحد كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث الأعرابي، دل ذلك على الاختلاف بين رؤية رمضان وبين رؤية شوال، وأن رؤية رمضان تثبت بشاهد واحد، ويبقى الأصل في رؤية شوال على اشتراط مكم شاهدين، على اشتراط شاهدين، لأن هذا هو الأصل، ولأنه قد ورد فيه حديث صحيح عند الإمام النسائي والإمام أحمد وغيرهما بسند صحيح. بقيت مسألة ثالثة تتعلق بدرس الأمس أو بدروس الأمس، وهي الإمساك عندما يزول العذر أو عندما يثبت الشهر وله ثلاث وتحته ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا وصل خبر ثبوت الهلال بعد الفجر فإنه يجب ماذا؟ الإمساك إلى غروب الشمس، وهذا مما لا خلاف فيه. إذا ثبت الهلال فإنه لا خلاف في أنه يجب الإمساك إلى غروب الشمس، وإنما الخلاف في أمر المسافر إذا قدم وزال عذر السفر، والحائض والنفساء إذا طهرتا قبل غروب الشمس فهل يمسكان أو لا يمسكان؟ القول الصحيح أنهما يمسكان، ولعله الأحوط للدين، فالأولى الإمساك. وكذا المريض إذا زال مرضه، فهي أربع مسائل: إذا ثبت الهلال بعد الفجر، وهذا مما لا خلاف فيه أنه يجب ماذا؟ الإمساك هلال رمضان. والمسألة الثلاثة الأخرى مختلف فيها، والصواب وجوب ماذا؟ وجوب الإمساك. ما هما؟ ما هي؟ أولا إذا المسافر إذا قدم إلى بلده، ثانيا المريض إذا شفي، ثالثا الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل غروب الشمس، فإن الأولى في حق هؤلاء ماذا؟ الإمساك حتى تغرب الشمس لزوال ماذا؟ لزوال العذر، لأن مناط أو علة الفطر هو ماذا؟ هو تلك الأعذار: السفر، المرض، الحيض، أيش؟ النفاس. أما وقد زال هذا العذر فإنه يتعين ماذا؟ الإمساك لأمرين: الأمر الأول زوال العذر، والأمر الثاني حرمة ماذا؟ حرمة شهر رمضان. فهذا هو الذي يرجح القول بوجوب ماذا؟ الإمساك، وما رجحه أكثر أهل العلم. الآن نبدأ في درسنا الجديد. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في البلوغ: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال: رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. قال: وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. ترتيب الحافظ رحمه الله ترتيب جميل منطقي، فهو بدأ بذكر الأحاديث التي تنهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ثم تكلم عن حكم صوم يوم، ثم أورد الأحاديث في صوم يوم الشك، ثم أورد أحاديث ثبوت الهلال، ثم الآن يتحدث عن ماذا؟ ثم ذكر الرؤية، الأمر الرابع بما تثبت ماذا؟ الرؤية. والآن الموضوع الخامس: تبييت النية. ومعنى تبييت النية أي قصد الصوم من الليل ولو بجزء يسير من الليل قبل طلوع الفجر. فالمهم هو تبييت النية قبل طلوع الفجر، هذا هو الأمر الواجب، وهذا خاص بالفرض كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله عز وجل. فلو أن إنسانا ما نوى الصوم وطلع عليه الفجر ولم ينوي الصوم فإنه يجب عليه أن يمسك، لكن لا بد من قضاء هذا اليوم. لو أنه يعني لم يبيت النية، لم ينوي الصوم أبدا، لم ينوي الصوم مطلقا، ثم طلع عليه الفجر قبل أن ينوي، فالصحيح أنه يجب عليه أن يمسك، ولكن يجب عليه ماذا؟ القضاء، لأنه لم يبيت النية من الليل، وهذا ما دل عليه هذا الحديث، بل إنه نص أنه لا صوم له، والنفي هنا يقتضي البطلان، يقتضي التحريم، والتحريم يقتضي البطلان، فإنه لا صوم له والحال هذه، ولكن عليه أن يمسك لعدم وجود عذر، ولماذا؟ ولحرمة الشهر كما أسلفنا. وهل تكفي النية أول رمضان أم لا بد من تبييت النية في كل ليلة؟ قولان لأهل العلم، أصحهما الاكتفاء بتبييت نية الصوم في رمضان، في أول رمضان، فإذا عزم المسلم على الصوم في بداية الشهر فإن هذا يكفيه عن تجديد النية في كل ليلة، وهذا هو الصحيح. مسألة أخرى تتعلق بتبييت النية أن هذا خاص بالفرض دون النفل، وهذا سيأتي تفصيله. مسألة أخرى تتعلق بتبييت النية، وهي هل التبييت يقتضي النطق بأنني نويت أن أصوم شهر رمضان، بأن تقول إنني نويت أن أصوم شهر رمضان؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الأمر يتعلق بالقلب، فالنية محلها القلب، والتلفظ بها ماذا؟ بدعة. مسألة أخيرة تتعلق بهذا، وهي أنه إذا كان يوم الشك فماذا ينبغي عليه؟ هل يبيت النية أو لا يبيت النية؟ يعني نام قبل أن يثبت أو يطلع على ثبوت دخول شهر رمضان، إذا بيت النية بقوله إن كان هذا اليوم هو اليوم الأول من رمضان فإني صائم، يعني بنيته بقلبه، يعني ينوي بقلبه أنه إن كان هذا اليوم من رمضان فإني صائم، هل هذا يكفيه أو لا يكفيه؟ الصحيح أنه يكفيه، لأن هذا هو الذي في وسعه، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ومن العلماء من يرى خلاف ذلك عملا بظاهر هذا الحديث، من لم يبيت النية يعني من لم يعزم، والذي قال إن كان الشهر اليوم من رمضان يعتبرونه لم يعزم، ومن هنا قالوا إنه لا بد من قضاء هذا اليوم أن عليه الإمساك كما أسلفنا. ولكن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وفتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز بن تيمية رحمهما الله وغيرهما من المحققين من علمائنا يرون أنه يجزي، لأنه ليس في وسعه إلا هذا، شخص غلبه النوم، يعني هو الخبر متأخر خصوصا في البلاد النائية التي وليس عندهم مذياع ولا وسائل إعلام ونحو ذلك، فتأخر الخبر ما وصل إليه، ماذا يفعل؟ وهذا متصور قديما، أما الآن فالحمد لله على هذه النعمة. فيعني المهم لو وجدت مثل هذه الحالة فالصحيح أنه يكفيه هذا التبييت، لأنه هذا الذي يملكه، وهل يملك غيره؟ لا يملك غيره، يعني ما فاق إلا بعد أذان الفجر، هو قال إن كان غدا من رمضان فإني صائم، هذا الذي نوى بقلبه إن كان الغد من شهر رمضان فإني صائم. فالصحيح والمرجح عند المحققين من أهل العلم أن ذلك يجزئه وأنه ليس له ليس لا يلزمه القضاء، لأنه من باب أنه فعل ما في وسعه، أليس كذلك؟ والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فيظهر من هذا كله ترجيح قول من قال إنه يجزئه ذلك ما دام قد نوى الصوم في حال ثبوت دخول الشهر. هذه المسائل الخمس المتعلقة بهذا الحديث. نعم. سأل الله إليكم شيخنا، فلا صيام له لنفي الحقيقة، لنفي الحقيقة. فلا صيام له يعني إن كونه تعمد تأخير تبييت النية، الصحيح أنه لا يصح صومه، هذا هو الصحيح. لنفي الحقيقة. نفي. نعم، لنفي الحقيقة، لحقيقة الصوم. أن لا في أن الصوم غير مقبول، لكن يجب عليه الإمساك بخلاف الصورة التي ذكرتها فإنها تعتبر تبييتا للنية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلنا لا. قال فإني إذا صائم. قالت ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. قال رحمه الله رواه مسلم. هذا الحديث برواياته عائشة، رواية عائشة رضي الله عنها، فيه دلالة على أنه لا تشترط النية، لا يشترط تبييت النية في صوم النفل، وهذا محل اتفاق فيما قبل الزوال، محل اتفاق فيما إذا كان قد أمسك قبل الزوال. فإذا لم يجد أكلا ونوى الصوم قبل الزوال فصومه صحيح، وأما بعد الزوال فيه خلاف سنذكره. وفيه دليل على الفرق بين صوم النفل وصوم الفرض. وصوم الفرض يشمل كما تقدم بالأمس صوم رمضان وقضاء صوم رمضان والنذر وماذا ها والكفارات. صوم النفل فيما عدا ذلك فإنه إذا فقد دل الحديث حديث عائشة على أن الصوم يجوز قبل الزوال إذا ولو لم يبيت النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم هل عندكم من طعام، فلما قالوا لا قال فإني صائم، يعني ما دام ليس هناك طعام فإني صائم إذن. وفيه جواز بدء الصوم في وضع في النهار. واختلفوا فيما بعد الزوال، والجمهور على عدم إجزائه، وأكثر الحنابلة والحنفية على الإجزاء، ولعله الصواب لعدم وجود دليل يفرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. فإذا ثبت جواز الصوم قبل الزوال جاز بعد الزوال، إذ أن التفريق بين الأمرين تفريق بين متماثلين، كل ما في الأمر أنه أمسك، سواء أمسك قبل الزوال أو أمسك بعد الزوال. فالقول الراجح جواز الإمساك في فرض في صوم النفل ولو بعد الزوال، ولأن الأمر فيه سعة، ولأنه ثبت ذلك قبل الزوال فجاز بعد الزوال كذلك. وفي آخر الحديث دلالة على جواز الفطر من صوم النفل إذا احتاج المسلم إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أخبر أنه أصبح صائما ولما أخبروه أنه أهدي إليهم حيث قال أروني إياه فأكل منه صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يذكرون لهذا أمثلة فيما إذا كان معه ضيف وخشي أن الضيف يستحيي أن يأكل وحده أو أن يحرج أو دعاه أخوه. وفي هذا نص إذا دعاه أخوه ورأى أنه لا يطيب خاطره إلا إذا أكل من وليمته فالأولى أن يطعم معه. إذا دعاه أخوه وقد صام صوم نفل ورأى أن تطيب خاطر أخيه يقتضي الفطر فعليه أن يفطر وفيه أيضا من الفوائد سهولة هذه الشريعة ورفع الحرج عن الأمة. وفيه أيضا جواز الفطر ولو بعد إبرام الصوم في ماذا؟ في النفل، ولو بعد إبرام الصوم في النفل، وأن الأمر فيه سعة. وفيه يعني بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان في بيوته طعام إلا شيء أهدي إليهم. وفي المرة الأولى قالوا ليس عندهم شيء يطعمه فأجمع على الصوم أو فعزم على الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبت ليلة أو في بيته درهم بل يبدده في سبيل الله، وهذا دليل على أنه ليس من أهل الدنيا وأنه ليس مولعا بالدنيا وحطامها الزائل. ولعلنا نكتفي بهذا بالنسبة للدرس الأول، ونأخذ الآن كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وأستميحكم عذرا، غدا لدي سفر طارئ ونستأنف الدروس يوم السبت إن شاء الله. نعم، يوم السبت ليلة الأحد إن شاء الله. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله في رسالة الموسومة بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة. أولا العنوان لطيف جدا، حيث بين الشيخ رحمه الله الوسائل هنا ليست الشرعية فقط بل حتى والوسائل الإيش؟ الدنيوية التي تتفق مع الشرع، وأن الشرع لا يحرم الوسائل الدنيوية التي تسخر لخدمة الدين وللاستعانة على هذه الحياة بمضامينها، فإن ذلك أمر مشروع. شرع لك خلق لكم ما في الأرض جميعا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال تعالى، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تبارك وتعالى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال جل وعلا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي توضح هذا الأمر. فينبغي للمسلم أن يجتهد في تطبيق هذه الوسائل، فإنها تعينه على أمر أداء دينه، على أداء أمر دينه ودنياه. متى يعني التزم الدقة في فهم هذه الوسائل وسخرها لطاعة الله عز وجل واستعان بها على العيش في هذه الحياة، فإن الله عز وجل سوف يعينه. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، فينبغي لنا التقيد بها وفهم مقصد الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج، ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب فإنها وإن حصلت لهم من وجه فلم تكن لهم من وجه آخر، وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فاتتهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت حالا ومآلا. قال: ولكني سأذكر في رسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد. قال: فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عليها. يكفي فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحيي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء، ومنهم من هو بين بين بحسب ما وفق له، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. هذه الفقرة يترتب عليها فهم مقصد الشيخ في أن أسباب السعادة في هذه الحياة دينيا ودنيويا يرجع إلى كم أمر؟ إلى ثلاثة أمور. أسباب ماذا؟ دينية تتعلق بالدين، وأسباب طبيعية هيأها الله عز وجل للناس الذين ينشدون السعادة، وأسباب ماذا؟ عملية يجب على المرء أن يقوم بها، يعني إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فإذن هذه الأسباب الدينية والطبيعية وكذلك العملية ينبغي المسلم أن يلم بها كي يحيا حياة سعيدة في الدنيا والآخرة. ثم بين الشيخ أن الناس في التعامل مع هذه الأسباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم من أخذ بها أو بجلها، وهذا يسعد في الدنيا وفي الآخرة ويرتاح قلبه وضميره وفؤاده ويطمئن قلبه، وآخر فهذا سعيد بقدر ما يأخذ بها، وصنف لم يأخذ بها البتة فشقي إلى الأبد، وصنف أخذ بقليل منها ونال من السعادة على قدر ما أخذ. وإلا فكل إنسان ينشد راحة القلب وطمأنينة النفس والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، لكن ليس كل من طلب تلك السعادة يوفق لها. وأنا ذكرت لكم الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا

وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبالمقابل إذا حصل له مكروه وحصلت له بعض المصائب فإنه يرضى بقضاء الله وقدره، وفي الوقت نفسه لا يستسلم، بحيث هو ينقاد لأمر الله ويستسلم لأمر الله، لكن لا يستسلم إلى الكسل والدعة التي تجعله كسولا لا يعمل. يقول لك أنا فقير إذن أجلس أظل عالة على الناس، لا، أنا قدر الله علي كذا إذن لا أعمل، لا، بل عليك أن تلتمس الأسباب التي توصلك إلى بر النجاة مع الرضا والقدر، مع الرضا والصبر، مع الصبر والرضا على ما بما قدر الله عز وجل. ولذلك يذكر السلف قاعدة هنا بأن عنوان السعادة كم؟ ثلاثة. المؤمن عنوان السعادة فيه ما هي؟ ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثم إن الشيخ رحمه الله استدل على هذا الأمر العظيم، وهو أن المؤمن الذي يعمل الصالحات بشرطيها المعروفين، الإخلاص لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بين أنه قد وضح الله النبي صلى الله عليه وسلم حاله في أنه يشكر عند الضر السراء ويصبر عند النعماء، بأن أورد رحمه الله الحديث العظيم. وقبل ذلك أورد الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم بين حال الناس الشاكرين عند النعماء والصابرين عند الضراء، ثم أورد الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذا هو أس السعادة وأصلها وقطب رحاها. ونكتفي بهذا في هذا اليوم، وبعض الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. سأل الله لكم الدنيا والآخرة. وإياكم. كثرت الأسئلة حول، يقولون لا يوجد في بلادنا علماء حسب كلام ربانيين نطلب عليهم العلم، فما هي أهم العوامل المساعدة يعني لنتمكن بها من طلب العلم؟ هل يوجد لامي ليس في علماء؟ يعني الذي نحسبه أن بلاد المسلمين فيها علماء وطلبة علم، فيهم خير كثير، لكن نعم يختلفون من بلد إلى بلد. هناك بلد بلدان أو هناك بلد فيها جمع من العلماء الراسخين في العلم المتحرين للسنة، وهناك من هو دون ذلك. فاجتهد يا عبد الله في أخذ العلم عن من يتحرون إصابة الحق ويبتعدون عن التسرع في الفتوى، لأن مشكلتنا في هذه الأزمنة هو التسرع في الفتاوى حتى من قبل من ليسوا أهلا لها. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والحمد لله وسائل العلم الآن موجودة، وسائل الاتصالات موجودة، بإمكانك أن تسأل العلماء أو تأخذ أشرطتهم أو تأخذ كتبهم النافعة وتستفيد منها بإذن الله تبارك وتعالى. سائلان: أحدهما أمه لا تستطيع الركوب، والآخر يقول أبوه مريض مرض لا يرجى شفاؤه. نعم. بإذن الله، هل لهما أن يعتمران؟ نعم، إذا اعتمرا عن نفسيهما فلهما أن يعتمر عن والديهما العاجزين عن السفر، ليس العاجزين جسميا ماديا. فأما النشيطان القادران لكنهم لا يستطيعان ماديا، فهؤلاء لما النشيطون القادرون والذين لا يستطيعون ماديا فهؤلاء لا يعتمر عنهم،